السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد كان حديثنا أيها الأحبة في الله في الدرس الذي مضى حديثا عاما عن مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام، وسيكون في هذا الدرس بإذن الله حديثا خاصا في بيان معتقد إمام من الأئمة الأعلام وبيان ما كان عليه من مذهب في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نقل عليه عنه من أقوال في الذب عنهم وبيان مكانتهم. هذا الإمام هو الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى. هذا وقد أكرمنا بحضوره بيننا وتلبيته لدعوتنا على مرض كان به شيخنا الفاضل عز الدين رمضان حفظه الله تعالى ورعاه وألبسه لباس الصحة والعافية، وذلك ليتولى بيان هذا الأمر وتفهيمنا إياه. وقبل أن أحيل الكلمة إلى الشيخ، أنبه الإخوة إلى أنه قد يتأخر بنا الوقت، فلعلنا نصلي العشاء في هذه القاعة. والكلمة إلى الشيخ فليتفضل مشكورا، جزاه الله خيرا. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فبداية أحيي الإخوة الكرام الحضور على مشاركتهم وتتبعهم لما جرى في هذه الدورة المباركة، والتي كان شعارها الدفاع عن الصحابة الأخيار الأبرار الذين لولاهم لما وصل إلينا هذا الدين، ولولا هذه الجهود التي بذلوها في نشر رسالة الإسلام ونقل السنة إلينا ما كان ليصلنا شيء من ذلك. فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم له مكانة معروفة في قلب كل مسلم، وهو يدين الله سبحانه وتعالى بحبه لهؤلاء الصحب الكرام الذين أثنى الله عز وجل عليهم في غير ما موضع من القرآن الكريم، وأثنى عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف وهم أصحابه الذين كانوا معه وانطلقوا معه في أول لحظة، في أول لحظة من مسيرة الدعوة إلى الله، إلى أن لحق عليه الصلاة والسلام بالرفيق الأعلى، وهم معه أنصارا ومهاجرة صغارا وكبارا، نساء ورجالا، عربا وعجما، بذلوا النفس والنفيس في نصرته صلى الله عليه وسلم والدفاع عن حماه والذود عن كرامته صلى الله عليه وآله وسلم، وأعطوه من الحب ومن الاحترام والتبجيل والتوقير ما تشتهر به مصنفات أهل العلم وكتب أهل العلم الذين جمعوا في ثنايا هذه الكتب مواقفهم الجليلة تجاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالصحابة أجل الناس لا شك، ولا يمكن أن يكون هناك في هذه الأمة من هو خير منهم، وهذا أمر معلوم، ولعل من سبقني في هذه المحاضرات قد تكلم عن هذا الموضوع وجلاه. والصحابي تعرفون هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، هذا تعريف الصحابي الذي اتفق عليه أهل العلم أو أكثر أهل العلم، وإن كان هناك شيء من الخلاف عند بعضهم، لكن هذا هو التعريف المعروف المتفق عليه عند أكثر أئمة هذا الشأن، وهو أن الصحابي كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومتع الإسلام. عقيدة أهل السنة والجماعة في موالاة الصحابة ومحبتهم وإكرامهم وتبجيلهم وعدم سبهم وشمتهم وذكر مثالبهم أمر معروف، وهو موجود في الكتب المصنفة في هذا الشأن. كتب أهل السنة طافحة ومملوءة بذكر هذه المسألة العظيمة، وهي وجوب محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيرهم وتعظيمهم وذكر مناقبهم ونشر فضائلهم. بل لا تجد كتابا من كتب أئمة الحديث إلا وفيه تعرض لهذا الجزء ولهذه المسألة المهمة التي جمعت الأحاديث التي فيها ذكر فضائل ومناقب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وكتب أهل السنة كذلك، ما من كتاب إلا وتجد فيه ذكر هذه المسألة وما قاله العلماء عبر كل عصر ومصر، يصرحون بأنه يجب محبة هؤلاء الصحب الكرام، وأنه لا يجوز لإنسان أي كان أن يتعرض لذكر مثالبهم ومساوئهم وتنقصهم وازدرائهم أو سبهم أو شتمهم، حتى وإن كانوا قد أخطأوا في بعض المسائل وفي بعض المواقف، لكن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الله سبحانه وتعالى وفقهم أن يعيشوا على خير وأن يموتوا على خير، حتى ذكر من ذكر من أئمة العلم أن جهالة الصحابة لا تضر، للقاعدة المعروفة عندهم أن الصحابة كلهم عدول، ليس فيهم من يطعن في عدالته أو يرمى بكذب، ومن سبق له شيء من هذا ظهرت ثوبته بعد ذلك، كما حدث لحاطب بن أبي بلتعة في قصته المشهورة، وأراد عمر أن يضرب عنقه فقال إنه النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال افعلوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. الصحابة كلهم عدول لا تضر جهالة الصحابة، أما جهالة غيرهم فتضر إذا لم يكن معلوما، فإن الحديث يعل بجهالة التابعي ومن دونه، أما الصحابي فلا، لأنهم كلهم عدول رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهذا الذي استقر عليه أهل العلم. من الذين أظهروا حبهم وأظهروا مودتهم وحسن ثنائهم على الصحابة الكرام من الأئمة الأعلام الإمام مالك رحمه الله، أحد الأئمة الأربعة، والذي يأتي في المرحلة التاريخية بعد الإمام أبي حنيفة النعمان، وبعده الشافعي، ثم أحمد ابن حنبل رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. ولهذا ستكون هذه الكلمة محصورة في تجلية موقف الإمام مالك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى عليكم أنه قد لا ينقل الكثير عن أمثال هؤلاء الأعلام فيما قاله في الصحابة الكرام، ولهذا أنا أنصح الإخوان القائمين على الدورات العلمية، وهذه مناسبة كنت أريد أن أبينها للإخوان، اعتناء بهذه الدورات دائما من المفروض أن يكون عند نهاية كل دورة يبدأ التفكير في الدورة الأخرى. وكيف يكون التفكير؟ يكون بالحديث عن الموضوع أو عن الموضوع العام، ثم عن تقسيمه إلى فروع، ولكن هذه الفروع أو هذه الموضوعات التي تدخل في الموضوع العام لابد أن تكون موضوعات تفي بالغرض، أقصد أنها تفي بالغرض بمعنى أنه من خلال الاستقراء أو من خلال استشارة أهل التخصص الذين درسوا مثل هذه المسائل أن يعطونا فكرة عن إمكانية إدراج مثلا هذا الموضوع، كأن يقال مثلا عقيدة الإمام مالك في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عقيدة فلان في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهناك من تكثر أقواله في المسألة، فيمكن أن تجمع مادة لا بأس بها، ومن خلال ما أثر عنه من كلام تستطيع أن تقوم بعملية التقسيم وترتيب الموضوع وأفكار الموضوع من خلال هذه المادة الموجودة، المادة الثقيلة المأثورة عن هذا الإمام. أما إذا جمع شيء قليل من كلامه فلا يمكن أن تكون وأن تجمع موضوعا ثريا، لأنك لا يمكن أن تنسب أقوالا لإمام القول الراجح فيها أنه ما قالها أو ربما نسبت إليه، وأنها لو أخضعت للبحث العلمي على طريقة أهل الحديث قد لا يسلم مثلا من 10 أقوال منسوبة إلى هذا الإمام إلا قول واحد أو اثنين، وبهذا تكون المادة فقيرة من من ما نريد أن نصل به إلى الناس. ولهذا أنا تمنيت لو كان الموضوع يعني أقوال المالكية أو عقيدة المالكية في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان هناك متسعا من جمع الأقوال التي تثبت أن المالكية وعلى رأسهم الإمام مالك، لأنهم تلامذته وأصحابه الذين نشروا مذهبه واعتنوا بأقواله. وإن كان الأئمة 4 غالبا إذا ذكروا فإنما الذي ينسب إليهم هو الفقه، وفي الدرجة الثانية الحديث، ومنهم الإمامان أحمد رحمه الله ومالك رحمه الله. أما العقيدة فلم تنقل عنهم كثيرا، وإن كانت لهم أقوال في العقيدة ولهم كلام جميل في العقيدة، ما من أحد من علماء الإسلام كتب في معتقد أهل السنة إلا واستدل بأقوال الإمام مالك. وسأذكر في عرض سريع الأقوال التي اشتهرت عن مالك وعرفت عن مالك وتنقلها أهل العلم في مسائل الاعتقاد المختلفة، بدءا من الإيمان إلى مسائل التوحيد إلى القضاء والقدر إلى حكم مرتكب الكبيرة وما إلى الكلام في القرآن، عقيدة أهل السنة في القرآن. كل هذا أثن عن بعض الأئمة، يقل ويكثر عند بعضهم ربما في مسائل، وأكثر من نقل عنه هذا هو الإمام أحمد، لأن الإمام أحمد رحمه الله كتب في مسائل الاعتقاد في كتابه المعروف، كتاب الذي شرحه غير واحد من أهل العلم، وهو كتاب السنة للإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه. هذه فقط يعني تنبيه يمكن أن ينبه إليه. ولهذا لما كان هذا الموضوع تحت عنوان عقيدة الإمام مالك في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أثرت أن تكون هذه الكلمة مقسمة إلى 3 أقسام أو 3 عناصر. المسألة الأولى أو النقطة الأولى تتعلق بذكر نبذة أو مختصر معتصر من سيرة هذا الإمام حتى نعرف قيمة وقدر ومنزلة هذا الإمام الكبير العظيم من بين علماء الإسلام، ثم نعرج عن عقيدته، لأن بعض الناس يظنون أن المعروف عن مالك هو المذهب الفقهي، أما المذهب العقدي فليس منتشرا وليس معروفا عند كثير من الناس، وبعضهم للأسف الشديد يأخذ من مالك رحمه الله مذهبه الفقهي ويعرض عن مذهبه العقدي، وكلاهما من دين الله عز وجل لا يجوز الفصل بينهما. فترى بعضهم يأخذ عن مالك مذهبه الفقهي الفروعي ويترك مذهبه الأصولي العقدي وهو موجود وتكلم عليه تلامذته الذين ترجموا للإمام مالك وهم كثر والحمد لله، فيمكن أن تستخلص مسائل كثيرة في باب ومسائل الاعتقاد، لكن هذا للأسف الشديد لم يحصل. ويأتي في الأخير ذكر أو حصر ما نقل عن مالك وما أثر عن مالك في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو زبدة الموضوع الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك. كعادة المؤلفين دائما لما يتكلمون عن سير الإعلام، وسيرة الإمام مالك سيرة معروفة مشتهرة، منهم من خصها بالتأليف سواء من المتقدمين أو من المتأخرين، ولعل أحفل ترجمة في ذلك ترجمة القاضي عياض المالكي اليحصبي الأندلسي في كتابه المعروف ترتيب المدارك، لأن هذا الكتاب في ترجمة الإمام مالك وتلاميذ الإمام مالك الذين جاءوا بعده. وبهذه المناسبة فإن هذا الكتاب يعتبر من أجود كتب التراجم، وأنا أنصح طلبة العلم أن يقرأوا هذا الكتاب وأن يسجلوا فوائده، الفوائد الغزيرة التي تكلم عنها القاضي عياض، وهو أيضا عالم كبير وإن كان أشعريا في العقيدة، لكن رجل في الحديث وفي التراجم وفي مسائل العلم وفي عرض المسائل، فلهو من أكابر، لا أقول علماء المالكية فحسب، من أكابر علماء عصره القاضي عياض، وهو مشهور بكثير من كتبه سواء في الحديث في شرحه على مسلم أو في كتابه الشفا بتعريف حقوق المصطفى أو في كتابه هذا المسمى ترتيب المدارك، له ترجمة حافلة. والذهبي أيضا في سير الأعلام النبلاء ذكر ترجمة حافلة أيضا للإمام مالك رحمه الله. ومن المعاصرين من ألف أيضا ترجمة أو سيرة للإمام مالك رحمه الله في كتاب، كما فعل الزواوي في كتابه مناقب مالك، وكما فعل الشيخ أبو زهرة شيخ الأزهر لما له كتاب كبير في ترجمة الإمام مالك، وأمين الخولي أيضا أظن له كتاب أيضا في مناقب مالك، والكتب التي ترجمت الإمام مالك كثيرة وكثيرة جدا، لكن دائما تعتمد على كتب الأولين ولا سيما كتاب القاضي عياض المسمى بترتيب المدارك. الإمام مالك رحمه الله هو إمام دار الهجرة، لقب بهذا، دار الهجرة هي المدينة، ولأنه ولد في المدينة وترعرع في المدينة ونشأ فيها ومات في المدينة، فكان يسمى إمام دار الهجرة. أبو عبد الله مالك ابن أنس ابن مالك ابن أبي عامر ابن عمرو ابن الحارث الأصبحي، نسبة إلى أصبح وهي قبيلة من حمير وهي من قحطان، فهذا يدل على أن مالك رحمه الله كان عربيا، ولد في المدينة في المدينة النبوية. وقد جاء هناك خلاف في تحديد تاريخ ميلاده ما بين 90 و 97 للهجرة، لكن الذي رجحه غير واحد من أهل العلم كالقاضي عياض أنه ولد في السنة 93 بعد الهجرة، والذي اعتمده الذهبي أيضا في سير علم النبلاء، وقال الأصح أنه توفي في هذا التاريخ في 93 من الهجرة، وهي السنة التي توفي فيها أنس ابن مالك خادم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وأنس بن مالك هو آخر الصحابة موتا بالبصرة، ولا علاقة بين مالك بن أنس وأنس بن مالك كما يظن البعض، لأن البعض يظن أن أنس بن مالك هو أب الإمام مالك، وليس كذلك، فهو مالك ابن أنس ابن مالك، وأنس بن مالك غير، لا ليس له صلة بالإمام مالك رحمة الله تعالى عليه. والإمام مالك رحمه الله نشأ في بيت وفي أسرة اشتغلت بالحديث والأثر، وأسرته من أهل الفضل والمجد والمكانة، أبوه أنس ابن مالك من أتباع التابعين أحد رواة الحديث، روى عنه مالك ولده، وروى عنه أيضا شيخ مالك ابن شهاب الزهري رحمة الله تعالى عليه. وأما جد مالك فهو مالك ابن أبي عامر مالك، هذا من كبار التابعين، روى عن كثير من الصحابة، عن عمر وعن طلحة وعائشة وأبي هريرة وحسان، ويقال أنه كان من أفاضل الناس وعلمائهم، وانتدب في ذلك الوقت لمهمة رسمية وهي كتابة المصحف في عهد عثمان رضي الله تعالى عليه، ومثل هذه المهمة لا تعطى ولا تعهد إلا لمن عرف علمه وزكي عمله وكان نصيب هذه المهمة جد الإمام مالك الذي هو من كبار التابعين، يعني هذا أبوه أنس بن مالك عفوا أقول أحد رواة الحديث. أما جده فهو مالك ابن أبي عامر الذي تكلمت عليه أنه من أحد رواة الحديث، هو أنس ابن مالك أب الإمام مالك. أما جده فهو الذي من كبار التابعين، هو الذي روى عن طلحة وعائشة وأبي هريرة. وأما جد أبيه جد أب الإمام مالك هو أبو عامر ابن عمرو، هذا صحابي جليل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، شهد المشاهد والمغازي كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بدرا. وله من الأعمام ثلاث أعمام، نافع ويلقب بأبي سهيل وأويس والربيع، وأبوه أنس. وهؤلاء يروا جميعا عن أبيهم مالك ابن أبي عامر، والبخاري رحمه الله ومسلم وغيرهم من أئمة الحديث أخرجوا أيضا عن مالك بن أبي عامر ونافع هذا ابنه كثيرا من الأحاديث. ولمالك أخ يدعى النضر ابن أنس، وهو غير أخ أنس بن مالك. والنضر بن أنس كان الإمام مالك يعرف به فيقال مالك أخو النضر أو أخو النضر، ولكن هذا قبل أن يشتهر مالك. لما اشتهر مالك صاروا يقولون بعد ذلك النضر أخو مالك، صارت الشهرة لمالك رحمة الله تعالى عليه. وأما أمه فاسمها العالية بنت شريك بن عبد الرحمن الأزدية، يقال أنها كانت امرأة فاضلة وقد أسهمت بقسط كبير ووافر في تربية ابنها إمام مالك وتوجيهه الوجهة الحسنة التي مكنته من طلب العلم وتحصيله. وأما أولاده فأربعة، يحيى ومحمد وحمادة وفاطمة تدعى أم البهاء، وقد ذكر أن يحيى وفاطمة كان يحفظان الموطأ. هذا عن مولده ونشأته. أما عن سيرته العلمية، فمالك رحمه الله طلب العلم في صغاره وحرص على تحصيله وتفرغ له وأكثر ملازمة العلماء في مجالس العلم، وقد كانت أمه تدفعه إلى طلب العلم وتحثه على ذلك، حتى قال مطرف: قال مالك: قلت لأمي أذهب فأكتب العلم، فقالت: تعال فالبس ثياب العلم. ما أردت أن تبعث به وهو غير معتني بهيئته، اذهب فالبس ثياب العلم. فألبستني ثيابا مشمرة ووضعت الطويلة على رأسي وعممتني فوقها، ثم قالت: اذهب فاكتب الآن. وهكذا نجد أن كما يقال في ذلك المثل المعروف: وراء كل عظيم امرأة. فهذه المرأة العظيمة التي تبقى في البيت وتحث ابنها وتشجع على أن يطلب العلم وتعتني به. وكان مالك رحمه الله يقول: كانت أمي تعممني وتقول لي: اذهب إلى ربيعة، معروف ربيعة الرأي في زمانه إمام الأئمة في زمانه وشيخ مالك، كانت تقول له: اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه، لأنها كانت تعلم أن الأدب قبل العلم وأن لا العلم لا ينفع مع ذهاب الأدب. وهذه طريقة العلماء، أنهم كانوا يأخذون العلم ويأخذون الأدب، يتعلمون العلم ويتعلمون السمت والأدب. كما روى الذهبي في السير أن مجلس الإمام أحمد كان يضم 5000 من الحضور، 500 كانوا يكتبون الحديث، أما الباقي 4500 كانوا يأخذون عنه السمت والأدب. فكانت هذه نصيحة عظيمة، كانت تقول أم مالك رحمه الله العالية رحمه الله: اذهب إلى ربيعة. وانظر هنا كيف وقع حسن اختيارها على العلماء الأكفاء الفقهاء: اذهب إلى ربيعة، ولم تبعثوا إلى مشعوذ أو إلى مبتدع، وإنما قد اذهب إلى ربيعة فأخذ من علمه قبل أدبه. وبلغ من صبره رحمه الله تعالى في طلب العلم وتحمل المشاق على ذلك أنه قال: كنت آتي نافعا، نافع خادم عبد الله بن عمر، نصف النهار وما تظلني الشجرة من الشمس إلى خروجه، يعني يبقى في الشمس ينتظر شمس المدينة معروف. قال: فإذا خرج، وانظر هنا أدب التلميذ مع شيخه ومعلمه، قال: فإذا خرج أدعه ساعة كأني لم أريده، ثم حتى لا يمل منه. مو كل ما خرج قال هو يتعرض له سؤال وسؤال وكل يوم مسألة. يمكن أن يكون هناك آخرون يستفيدوا من علم الشيخ. قال كأني لم أريد، ثم أتعرض له بعد تلك الساعة فأسلم عليه وأدعه، حتى إذا أدعه يعني أتركه بعد السلام، يعني كأنه عرف بنفسه مقدمة. قال حتى إذا دخل البلاط أقول له كيف قال ابن عمر في كذا وكذا فيجيبني، ثم أجلس عنه. وكان فيه حدة، وكان فيه حدة، كان يعرف أن شيخه فيه حدة، فكان يعرف كيف يتعامل معه حتى لا يطرده من المجلس أو ينهره أمام الناس. قال مالك رحمه الله: وكنت آتي ابن هرمز بكرة فما أخرج من بيته حتى الليل، يدخل في الصباح ما يخرج إلا الليل. هذا ذكره القاضي عياض في ترتيب المدارك. وقال رحمه الله: جالست ابن هرمز 13 يعني سنة، كنا نجلس في صحن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم حتى اتخذت سراويل محشوا، يعني من كثرة الحر، من أجل أن يقي بدنه من الحر لكثرة طول المكث في صحن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يومها مغطى كما هو معروف. ومن حرصه في طلبه للعلم أنه كان يطلب العلم في أيام العيد. يقول رحمه الله: شهدت العيد فقلت هذا اليوم يخلو فيه ابن شهاب الزهري من شيوخه الكبار، من الذين دونوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فانصرفت من المصلى، يعني من صلاة العيد، حتى جلست على بابه. قال: فسمعته يقول لجاريتي: انظري من على الباب. فنظرت فسمعتها تقول: مولاك الأشقر مالك. هي كانت تظن أنه مولاه، يعني يخدمه لطول ملازمته له، وكان مالك رحمه الله أشقرا. قال: أدخليه. قال: فدخلت. فقال: ما أراك بعد إن صرفت إلى منزلك، يعني كسائر الناس. قلت: لا. قال: أكلت شيئا؟ قلت: لا. قال: فطعم. قلت: لا حاجة لي فيه، لأنه يريد شيئا آخر، يريد الغذاء الروحي. قال: فما تريد؟ قلت: تحدثني. فحدثني 17 حديثا. هذه بغيته. يعني أهل العلم ما وصلوا إلى مثل هذه المنازل، وصلوا إلى هذا المقام من العلم، حتى استفاد الناس من علمهم بعد موتهم، إلا لهذه هذه المناقب العظيمة التي كانت في أنفسهم وتربوا عليها ونشأوا عليها، لأن الشيء لا يأتي هكذا عبثا. وقيل أنه كان يحمل خيطا، كلما سمع حديث من الشيخ عقد عقدة ليستعين بذلك على الحفظ حتى لا تضيع منه الحديث. وكان يتبع ظلال الشجر ليتفرغ لما يريد، حتى كانت أخته تقول لأبيه: إن هذا أخي يريد لا يأوي إلى الناس، يعني يعتزل الناس. فقال: يا بني دعيه، إنه يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا شيء من بعض مناقبه في صبره وطريقة تحصيله للعلم رحمة الله تعالى عليه. العلماء يذكرون غالبا برحلاتهم في طلب العلم، والعالم الذي لا يرحل لطلب العلم غالبا تفوته أشياء كثيرة من لقي العلماء ومسائل العلم التي قد لا تكون معروفة في ذلك المكان الذي يعيش فيه. ولهذا كان العلماء يحثون الطلبة على الرحلة في طلب العلم، وخاصة في طلب الحديث. مالك رحمه الله لم يذكر عنه أنه رحل عن أرض الحجاز، هذا في الغالب ما ذكرته الكتب التي ترجمت للإمام مالك من المتقدمين كالقاضي عياض وغيره. لكن بعض المعاصرين ذكر أن الإمام مالك رحمه الله رحل في طلب العلم. رجل من المعاصرين، وأنا لم أقف على كتابه، لكن أخذت هذا استفادة من كتاب سعود الدعجان حفظه الله في كتاب عقيدة الإمام مالك، يذكر عن عبد الله أحمد السيد أنه له كتاب في مناقب الإمام مالك، يقول أن مالك رحمه الله رحل إلى البصرة وخراسان والشام وفي مكة بطبيعة الأب، ومكة في موسم الحج طبعا. لكن من المعاصرين أيضا وهو الأمين الخولي الذي ذكرت من قبل أن له كتاب في مناقب الإمام مالك أو في ترجمة الإمام مالك، الذي كتب دراسة في الحقيقة موسعة عن الإمام مالك، ذكر أنه لم يعثر بعد تتبع واستقراء للإمام مالك رحلة في طلب العلم. لكن قال بأن المنصور الخليفة العباسي طلب منه أن يرحل إلى بغداد، أن يأتي معه إلى بغداد، مدينة دار السلام كما كانوا يقولون، لأنها كانت مقر الخلافة العباسية. فمالك رحمه الله قال له: أعزيم هذا؟ قال: لا. قال إن كانت عزيمة فلا سبيل لمخالفتك، وإن كانت غير ذلك فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وآثر البقاء في المدينة رحمة الله تعالى عليه. ولهذا قال له المنصور بعد ذلك فلا أحملك على شيء تكرهه. ويقال أن هذا العرض تكرر أيضا مع الخليفة الذي جاء بعد المنصور الرشيد والمهدي، وقال للإمام مالك بأن يذهب معهما إلى العراق إلى بغداد حتى يكون العالم الذي يستشار ويستفتى في المسائل، لكن أبى مالك رحمه الله أن يذهب وآثر مدينة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يحبها كثيرا وكان ينشر فيها الحديث وينشر فيها العلم والناس تأتيه من كل فج عميق. أما عن صفات هذا الرجل وأخلاق هذا العالم الكبير لا شك أنها أشياء عظيمة، ربما الإنسان إذا سمع عنها أو قرأ عنها الشيء القليل كأن هذا الرجل من جيل الصحابة رضوان الله عليهم، حتى قال من ترجم له أنه لما رأى أخلاقه وعامله قال أن شمائله كان كشمائل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، لأنه كان قدوة في الأدب والسمت وحسن المعاملة ورجحة العقل، حتى قيل إن شمائله كشمائل الصحابة والتابعين، وكان يلقب في زمنه بالعاقل، كان ربيعة الرأي وهو شيخه. إذا جاء مالك قال جاء عقل الناس، وكان يقال عن مالك أعقل أهل زمانه، كان يقال أعقل أهل زمانه رحمة الله تعالى عليه. وكان ابن مهدي عبد الرحمن من أئمة الأحاديث كبار إمام الجرح والتعديل في زمانه يقول لقيت أربعة مالكا وسفيان، يعني سفيان بن عيينة وشعبة وابن المبارك، فكان مالك أشدهم عقلا، وقال ما رأت عيناي أحدا أهيب من هيبة مالك ولا أتم عقلا ولا أشد تقوى من مالك. وهي شهادات كثيرة، أنا ذكرت فقط بعضها لأن الموضوع ليس في ترجمة مالك رحمه الله. ومن حسن أخلاق مالك أنه قال ما جلست سفيها قط، ما جلس سفيها قط، ولهذا سمت أخلاقه. وقال الذهبي رحمه الله وذكر له ترجمة حافلة أيضا في السير أعلام النبلاء قال قد كان هذا الإمام من الكبراء السعداء والسادة العلماء ذا حشمة وتجمل وعبيد ودار فاخرة ورفعة في الدنيا والآخرة، كان يقبل الهدية ويأكل طيبا ويعمل صالحا. وهذا يدلك على أن الإنسان إذا وجد الخير أمامه وكان طيبا لا مانع من أن يستمتع به وأن ينفع به نفسه وأهله. وكان مالك رحمه الله يحب الثياب الحسنة ويحب الطيب، وكان كثيرا ما يتمثل بقول الشاعر حسن ثيابك ما استطعت فإنها زين الرجال بها تعز وتكرم رحمة الله تعالى عليه. ويقال أنه كان يعتني بلباسه ويحب الطيب، وكان يقول ما أحب لأحد أنعم الله عليه إلا ويرى أثر نعمته عليه، وخاصة أهل العلم. وهذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. فالإنسان إذا رزقه الله سبحانه وتعالى مالا فليكرم نفسه وليكرم إخوانه وليلبس أحسن ما يجد بتواضع ودون تكبر ودون شهرة وما إلى ذلك مما هو معروف من أخلاق الفضلاء. ومع ذلك قالوا لم يكن يبحث عن ذلك، لم يكن يبحث عن المال، لكن إذا حصله أو حصله انتفع به، حتى قيل أن منزله الذي كان يقيم به كان يعني من الكراء حتى مات رحمة الله تعالى عليه. نعم. مقابل الإقامة كأن شركة عادي ميكرو يطلبون نزع السيارة التي تركن أمام المحل، ربما يدخلك شيء ولا ماذا بكم إذا كان واحد هنايا مقابل خرجة تعالى. وكان رحمه الله أيضا كثير الصلاة والعبادة، كثير العمل في السر، كان ملازم للمصحف والتلاوة في البيت. قالوا إذا صلى الصبح لا يتكلم مع أحد حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس صلى ركعتين ثم ذهب إلى مجلس العلم. قال ابن المبارك رحمه الله وهو منه في فضله وعلمه يقول رحمه الله رأيت مالكا فرأيته من الخاشعين، وإنما رفعه الله بسريرة بينه وبينه. معنى ذلك أن الإنسان إذا أصلح ما بينه وبين الله عز وجل فالله عز وجل يرفعه، لا هم لك ولا شغل لك بالخلق. الخلق يتزلفون وقد يمدحون وليسوا على حق، وقد يمدحونك وأنت لا تستحق ذلك، وقد يذموك وأنت لست كذلك. لكن إذا أصلحت ما بينك وبين الله عز وجل فالله عز وجل يرفعك مع فوق الخلق. قالوا وكان أحسن الناس خلقا مع أهله وولده رحمة الله تعالى عليه. العالم يعرف بماذا؟ يعرف أولا بثناء العلماء عليه، يعرف بمكانته ومنزلته بين الناس بين عامة الناس، يعرف بمؤلفاته ومصنفاته، يعرف بتلامذاته الذين تتلمذوا وطلبته الذين أخذوا عليه. الذين أثنوا على مالك خلق لا يحصون عددا، ومن قرأ كتب التراجم رأى ذلك، لأن مالك رحمه الله بلغ منزلة كبيرة وعظيمة في العلم، حتى قيل أنه هو المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك الناس أن يضربوا أكباد الإبل فلا يجد عالما أعلم من عالم بالمدينة. وهذا الحديث رواه أحمد ورواه الترمذي وابن حبان، وقال الشيخ أحمد شاكر في شرحه للترمذي أن إسناد هذا الحديث حسن صحيح. كثير من العلماء من قال بأن المقصود من ذلك يعني يوشك الناس أن يضربوا أكباد الإبل فلا يجدوا، يعني يطلبوا يخرجوا في الرحلة لطلب الحديث، فلا يجدوا عالما أعلم من عالم بالمدينة. قال المقصود هو مالك، وهذا قاله سفيان ابن عيينة، قال نرى أن المراد بهذا الحديث هو مالك بن أنس، وقال عياض هذا هو الصحيح عن سفيان، رواه عنه الثقات والأئمة، ثم ذكرهم، ورجح هذا ابن عبد البر والقاضي عياض، وإن كانوا هذا من تلامذته. وقال ابن عيينة، هذا في ثناء العلماء عليه، وسفيان بن عيينة أيضا من أساطين الحديث في زمانه رحمه الله، يقول مالك عالم أهل الحجاز وهو حجة زمانه. وقال لما سئل عن مالك قال: وما نحن عند مالك، إنما كنا نتبع أثار مالك وننظر الشيخ إذا كتب عنه مالك كتبنا عنه. كانوا يرون أن مالك هو القدوة، وكان شديدا في الحديث، ليس هناك من كان شديدا في الأخذ عن الرجال كالإمام مالك. حتى سفيان قال: إذا وجدنا مالك رحمه الله يأخذ عن شيء أخذنا عنه، وإذا لم يأخذ عنه لم نأخذ عنه. فكانوا يرونه إماما يقتدون به. قالوا: وما نحن عند مالك، إنما كنا نتبع أثار مالك. ومن الذين أحسنوا الثناء عليه الإمام الشافعي وقد لقيه، ويعد من تلامذته. كان يقول الشافعي رحمه الله: إذا ذكر العلماء فمالك النجم، وإذا طلب الحديث الصحيح فالحديث الصحيح عند مالك رحمه الله. وأثنى أيضا على كتابه الموطأ. ابن المبارك رحمه الله قال: لو قيل لي اختر للأمة إماما اخترت لها مالك. والإنسان لا يكون إماما إلا إذا جمع بين العلم والعمل، فقال: لو قيل لي اختر للأمة إماما لاخترت لها الإمام مالك رحمه الله. وكان يحيى بن معين رحمه الله يقول: كان مالك من حجج الله على خلقه. وقال أحمد رحمه الله: مالك سيد من سادات أهل العلم وهو إمام في الحديث والفقه، ومن مثل مالك متبع لأثار من مضى مع عقل وأدب. وكان النسائي رحمه الله من أئمة الحديث الكبار صاحب السنن المعروف، يقول: ما من أحد عندي بعد التابعين أنبل من مالك بن أنس، ولا أحد آمن على الحديث منه. فكان إماما في الحديث. وكان إمام أحمد رحمه الله يقول: إذا رأيت الرجل يبغض مالكا فاعلم أنه مبتدع. وكان ابن مهدي يقول: إذا رأيت الحجازي يحب مالك بن أنس فاعلم أنه صاحب سنة. وإذا رأيته أو رأيت أحدا يتناوله أي يذكره بسوء فاعلم أنه من خلاف. هذا فيما يتعلق بحياة الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه. وذكرت أشياء كثيرة من سيرته، هذا ليس محل بيانها. الإمام مالك رحمه الله كغيره من العلماء تعرض لمحن، ومحنته معروفة وقعت في المدينة لما في زمن المنصور العباسي، لما كان أحد بني أعمامه في المدينة واليا على المدينة. نقل عن مالك أنه كان يقول: لا يمين على مستكرة، يعني أن المستكرة لا يمين عليه، فحملوا أو وشوا إلى والي المدينة أن الإمام مالك رحمه الله يرى أن بيعة الناس للخليفة المنصور العباسي غير صحيحة، لأن الناس كانوا مستكرهين فيها، فجاء به وأهانه أمام الناس وضربه وكشف عن ثيابه وجلده وضربه 70 جلدة. ثم بعد ذلك لقيه أبو جعفر المنصور في الحج واعتذر له وقال أن الأمر لم يبلغني، فأكرمه وأراد أبو جعفر المنصور أن يؤدب هذا الوالي بأن يضربه أمامه، فعفى عنه الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه، وظل رحمه الله يعلم ويحضر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي فيه، وكان كثيرا ما يعتذر في آخر عمره من الذهاب إلى المسجد، ولم يدري الناس سبب تخلفه عن المسجد، ولكن أباح لهم في آخر عمره أنه كان لا يحضر الصلاة بسبب أن كان به سلس البول، فلهذا كان يرى أنه لو ذهب إلى المسجد، والمسجد هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وحق هذا المسجد أن يبجل وأن يحترم ويعظم، فقال فاستحييت أن أذهب وأنا بهذا المرض وسلس البول مما يجعل البول ربما يقطر مني، فعثرت أن أصلي في بيتي ولا أدخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يقال له هذا في حين لماذا لا تذهب المسجد، فكان يقول ليس كل إنسان يبوح بعذره. مات رحمه الله في المدينة في سنة 179 للهجرة على الصحيح من قول أهل العلم رحمة الله على الإمام مالك. فهذه بعض مناقبه وبعض صفاته وأخلاقه نتعلم منها كيف كان أهل العلم. مالك رحمه الله له عقيدة وعرف بعقيدته وله أصول في هذا المنهج في العقيدة، لأن العقيدة كل إنسان له عقيدة، وهذه العقيدة تبنى على أصول، تبنى على منهج. المعتزلة له عقيدة لهم أصولها، الأشاعرة لهم عقيدة عندهم أصولها. كل إنسان يتبنى عقيدة حتى ولو كانت مخالفة لدين الإسلام فلا شك أنها تنبني على قواعد وتنبني على أصول. الإمام مالك له عقيدة، وعقيدته سلفية إسلامية، عقيدته مبنية على أصول صحيحة. أولا، من أصول منهج مالك في العقيدة اعتصامه بالكتاب والسنة وتحذيره من الابتداع والتقليد، ورويت عنه أشياء كثيرة من ذلك. أنا أذكر بعض الأقوال فقط لأن الموضوع ليس هو الذي نريد. قال خالد بن نزار الأيلي: ما رأيت أحدا أنزع بكتاب الله من مالك بن أنس، كان يرجع إلى القرآن، وعقيدة المسلمين تستمد من القرآن من كتاب الله. العقيدة قال الله وقال رسوله، ليس فيها تكلف وليس فيها شطط وبعد عن هذين المصدرين، وليس فيها تعقيد، وليس فيها أصول إعجمية كما فعل من لم يهتدي بنور الوحيين فصار يقتبس من فلسفة ومنطق وعلوم اليونان بعض القواعد، حتى أخرجوا العقيدة من صفائها ونقائها، فأصبحت عقيدة معقدة عند المسلمين لا تفهم إلا بطرق المتكلمة، وهي عبارة عن فلسفة إلا في أشياء، مع أن العقيدة هي أن تعتقد كذا وكذا، أن تعتقد وتؤمن بما أخبرك به الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أخبره باللسان العربي، واللسان العربي يفهم معناه. فإذا كان الشيء يتعلق بأمر لا يمكن للعقل أن يدركه كيفية وكنها، الإنسان يحجب عقله عن ذلك، يقطع الطمع في إدراك الكنه والحقيقة. كل كلام في صفات الله عز وجل وأسماء الله عز وجل نعرف معناها ولا بد أن نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بمعرفة هذه الأسماء وهذه الأوصاف، ولكن نفوض في الكيفية، كيفية هذه الصفات، كيف هو علم الله، كيف هو سمع الله، كيف هي يد الله، كيف هي رجل الله، هذا لا سبيل لنا إلى إدراكه، فنقطع الطمع في ذلك، نفوض في الكيفية. أما العلم فلابد أن نعلم هذه الصفات وأن نفقهها ونتدبرها، لأنها أنزل بلسان عربي مبين. وكان ابن وهب يقول: سمعت مالك بن أنس يقول: إلزم ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، أمران تركتهما فيكم لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. هذه من الأمور التي تمسك بها الإمام مالك وبنى عليها أصول منهجه في العقيدة. من الأصول التي اعتمدها الإمام مالك ذمه للمراء والخصومات والجدل في الدين، وتحذيره من أهل الأهواء والكلام. كان أبو طالب المكي رحمه الله يقول: كان مالك رحمه الله أبعد الناس من مذهب المتكلمين وأشدهم نقضا للعراقيين. أهل العراق يتبعون القياس ويقدمون الرأي على النقل. قال: وألزمهم لسنة السالف من الصحابة والتابعين، هذا مذهب مالك. قال الهيثم بن جميل: قلت لمالك بن أنس: يا أبا عبد الله، الرجل عالما بالسنة أيجادل عنها؟ قال: لا، ولكن يخبر بالسنة فإن قبلت منه إلا سكت. أخبر بالسنة، لا تجادل. أنت تخبر الرجل تقول أن موسى عليه السلام جاءه ملك الموت ليقبض روحه فأبى فلطمه ففقع عين ملك الموت، يأتي إنسان يجادل يقول: كيف هذا يمكن؟ كيف موسى يبقى ملك؟ وهذا الحديث رواه النبي صلى الله عليه وسلم. أنت تسلم وتحاول أن تفهم الحديث على ضوء ما بينه العلماء، ولكن أن تقول أن هذا لا يمكن أن يصدق، وكيف يقال أن موسى عليه السلام يتعدى على ملك الموت؟ لأن الأصل في ذلك أن النبي إذا قبضت روحه يخير بين أن تقبض روحه وبين أن يمد الله عز وجل في عمره، فملك الموت لم يخير موسى عليه السلام فلطمه ففقع عينه، ولأنه جاءه في صورة رجل ولم يأتيه في صورة الملك. على كل علماء الإسلام أجابوا على هذه الظنون السيئة التي بعض العلماء أردوا لأجلها الحديث، وكثير من الأحاديث ردوها بحكم أنها لا تتوافق مع العقل، مع لا تتوافق مع طبيعة الإنسان، مع أشياء كثيرة. والأصل في هذا هو التسليم للنصوص، التسليم للنصوص، أن نؤمن بها ما دام أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قابلنا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الأحكام وفي العبادات فكيف نردها في العقيدة كما يفعل البعض؟ الأحاديث في الأحكام يقبلونها، التي جاءت في العقيدة إذا لم توافق عقولهم ردوها، قالوا هذا الحديث لابد أن نردها. وكم وكم رمى الناس أحاديث بهذه الطريقة، ولا شك أن من اتبع مذهب المتكلمين سوف يقع في مثل هذا. فمالك رحمه الله كان أبعد الناس عن مذاهب المتكلمين رحمة الله تعالى عليه. وكان ابن وهب يقول: سمعت مالكا يقول: القرآن هو الإمام، فأما هذا المراء فلا أدري ما هو. وكان رحمه الله له موقف شديد من الرواية عن المبتدعة، كان كثيرا ما يقول ويذكر الناس بذلك الأثر المشهور عن محمد بن سيرين الذي هو في صحيح مسلم، أنه كان يقول: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وكان رحمه الله يأمر بهجر أهل البدع وعدم مجالستهم ومكالمتهم، هذا فيما يتعلق بالأصول التي بنى عليها مذهبه. وكان أيضا رحمه الله له مسائل معروفة في العقيدة. في الإيمان ثبت عن إمام مالك أنه كان يقول أن الإيمان قول وعمل، وهو اعتقاد أهل السنة والجماعة. وكان يقول رحمه الله: في الإيمان يزيد وينقص، يقول: الإيمان يزيد وينقص، وهذه عقيدة السلف. وكان يرى الاستثناء في الإيمان، يعني أن يقول الإنسان: أنا مؤمن إن شاء الله، لا بأس بذلك، بخلاف عقيدة غير أهل السنة الجماعة الذين يرون الاستثناء في الإيمان. وكان رحمه الله أيضا له موقف في مرتكب الكبيرة لا يكفره، مرتكب الكبيرة إن كان موحدا لله يقول لا إله إلا الله، أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ولهذا قال ابن وهب: قال مالك: إن أصوب ذلك وأعدله عندي إذا قال لا إله إلا الله ثم هلك أن يغسل ويصلى عليه. ذكره اللالكائي في اعتقاد في شرع اعتقاد أهل السنة. وكان يقول: لا نكفر أهل التوحيد بالذنب ولا نشركه، يعني هذا ورد عن الإمام مالك رحمه الله. وأما في القرآن أيضا يقول بأنه كلام الله ليس بمخلوق، وفي هذا يرد على المبتدع المعتزل الذين يقولون بأن كلام الله عز وجل مخلوق. وأيضا رحمه الله كان يقول في المعية كما روى عياض عنه أنه كان يقول الله في السماء وعلمه في كل مكان، وهذه عقيدة سلفية. وسئل عن النزول فقال النزول حق، وكان رحمه الله يثبت رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة الرؤية البصرية بدليل قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وكان يثبت الأسماء والصفات على ما هي، وكان يفوض في كيفيتها فقط خلافا لمن قال بأن إمام مالك كان يفوض، بدليل أنه لما سئل عن الاستواء، وهذا أثر مشهور عن إمام مالك رحمه الله، وللشيخ عبد الرزاق البدر كتاب في ذكر هذه المسألة التي أثر على الإمام مالك لما سأله سائل فسألوا عن الاستواء كيف الاستواء، هو استواء الرحمن على العرش، فقال قولته المشهورة الاستواء غير مجهول أو الاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب، ما أراك إلا صاحب بدعة وأمر بإخراجه رحمة الله تعالى عليه. كل هذا يدل على أن الإمام مالك رحمه الله صاحب عقيدة سلفية صحيحة في الإيمان في القدر في كثير من المسائل المعروفة. السلام عليكم. كاين سيارة ألتو 2011، وكاين كومبيس 2011 أيضا، وسيارة 207 أيضا 2011، وكاين رونو 5 1990. يعني من كان له سيارة بهذا الترقيم فليزيحها عن مكانها جزاكم الله خيرا حتى لا نحرج إخواننا في الخارج. السلام. إذن عرفنا عقيدة الإمام مالك رحمه الله وأنها عقيدة مبنية على أصول، المصدر فيها هو الكتاب والسنة وقول السلف من الصحابة رضوان الله تعالى عليه. أما عقيدته في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي أيضا معروفة ومشهورة. مالك رحمه الله أثبت في كلامه في عقيدته في ديانته لله عز وجل بحب الصحابة رضوان الله عليه، أثبت محبته للصحابة، اعترافه بفضلهم وموالاتهم والاستغفار لهم، وتغليظ القول لمن يبغضهم، لمن يبغضهم أو يشتمهم أو يسبهم أو يتنقص أحدا منهم. يقول مالك رحمه الله بلغني أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة الذين فتحوا الشام يقولون والله لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا. مالك ينقل عن نصارى أهل الشام أنهم كانوا إذا رأوا الصحابة رضوان الله عليه يقولون إن هؤلاء خير من الحواريين، الحواريين أصحاب عيسى عليه السلام، وهم من هم في مكانتهم، ولأن الله عز وجل ذكرهم في القرآن ويثنى عليهم، كان يقولون هؤلاء صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الحواريين عندنا. وهذا فيه من الإمام مالك اعتراف بمكانة هؤلاء الصحابة، إذا كان النصارى يعتقدون هذا في الصحابة وأنهم أفضل من الحواريين فكيف بالمسلم، فكيف بالمسلم الذي يدين بدين الإسلام ويتبع محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ويتبع أصحابه الذين كانوا معه. لا شك أن هذا يدل على أن المسلم ينبغي أن يظهر محبته للنبي للصحابة رضوان الله تعالى عليه. وكان رحمه الله أيضا يغلظ القول في من كان يظهر أو يبطن عداء لأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. كان رحمه الله يقول من كان يبغض أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ما قال ما كان، يعني من كان يبغض الصحابة جميعا، أو من كان يبغض كبار الصحابة، أو من كان يبغض أبا بكر وعمر، قال من كان يبغض أحدا يعني واحدا من الصحابة وهم كثروا الحمد لله، أو كان في قلبهم عليهم غل، في قلبه عليهم غل، يعني لم يظهر هذا بلسانه وإنما كتبه في قلبه، عنده غل لأحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال فليس له حق في فيء المسلمين، ليس له حق، كأن الإمام مالك اعتبره أنه ليس من المسلمين. الفيء هي الغنيمة، يعني لو عاد المسلمون من حرب أو من غزو أعدائهم وجلبوا الأموال وجلبوا الغنيمة وما حصل لهم من الفيء في غنيمتهم وتمت قسمة ذلك واستفاد جميع المسلمين من ذلك، الذي يعلم منه أنه يبغض أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من هذا الحق. قد تقولون لما؟ واستدلال مالك هنا كان في غاية النفاسة، وهو الذي أثر عنه هذا الاستنباط، حتى إن ابن كثير رحمه الله ذكر هذه الخاصية في الإمام مالك، قال هذا ومن حسن استنباط مالك رحمه الله. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول في سورة الحشر ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، ما أفاء يعني ما حصل للمسلمين من الفيء. هذا تعنام إلى قوله سبحانه وتعالى والذين، ثم ذكر الله عز وجل المهاجرين، ثم ذكر الأنصار، ثم ذكر الذين جاءوا بعد الأنصار والمهاجرة، في قوله سبحانه وتعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، يعني كأن الذين يستفيدون من الفيء ينبغي أن يكون أولا الذين هاجروا إلى المدينة وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا في مكة للفقراء المهاجرين، يعني الذين هاجروا في سبيل الله في نصرة رسول الله في نصرة دين الله عز وجل يبتغون فضلا من الله ورضوانا. ثم ذكر الله عز وجل بعد ذلك الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، فهؤلاء أيضا لهم حق في الفيء. ثم ماذا قال الله عز وجل؟ قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا، مفهومه أن الذي يأتي من بعد هؤلاء ويسب الصحابة لا يستغفر لهم ولا يذكرهم بخير أنه محرم من الفيء، هذا استنباط مالك رحمه الله. ولهذا ذكر هذا الأثر القرطبي في التفسير والبغوي وابن كثير والقاضي عياض في المدارك وأبو نعيم في الحلية، والله عز وجل لما ذكر هذه الآيات الثلاث قالت عائشة أم المؤمنين لعروة بن الزبير في هؤلاء المخذولين الذين كانوا يسبون النبي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أمروا أن يستغفروا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبوه، أمروا أن يستغفروا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبوه، لأن الله عز وجل قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا، وهم قد جعلوا في قلوبهم غلا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن هم محرومون من هذا الفيء. ولهذا قال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم وبهذا احتج مالك في أنه لا حق في الفيء لمن سب الصحابة، لأن الله إنما جعله لمن جاء بعده ممن يستغفر لهم لا ممن يسبهم. ولهذا قال ابن كثير أيضا في تفسيره ما أحسن استنباط الإمام مالك من هذه الآية أن الرافضي الذي يسب الصحابة ليس له في مال الفيء نصيب لعدم اتصافه بما مدح الله به هؤلاء في قوله ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. إذن هذه الكلمة وهذه الجملة العظيمة من الإمام مالك تفيد وتبين أن الإمام مالك رحمه الله كان أحد كبار المدافعين عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال أن الرافضي ومن كان على شكلته ممن يطعن في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ليس له أن يستفيد مما يستفيد منه المسلمون ولا أن يعطى من مالهم، فكيف أن يجالس وكيف أن يحب وكيف أن يتعامل معه وكيف أن يتعاون معه وكيف أن يرضى بحاله وكيف يسكت عنه؟ قال هذا مقطوع لا لا لا لا ينتفع، يحرمه الخليفة حتى وإن كان يحمل اسم المسلمين ويعيش في أرض المسلمين، لأنه يبطن هذه العداوة أو يظهرها للصحابة رضوان الله تعالى عليهم. والإمام مالك رحمه الله أيضا من عقيدته في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أن له موقفا من الخلفاء الراشدين، الخلفاء الراشدون المعروفون الأربعة. الإمام مالك رحمه الله كان يراهم أفضل الصحابة رضي الله عنهم، وهذا هو الحق. أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء الأربعة، وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وهذا كان يقول به الإمام مالك رحمه الله. سئل مالك عن خير هذه الأمة بعد نبيه فقال أبو بكر: أو في ذلك شيء؟ أو في ذلك شك؟ قد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة ومعه غيره. يعني إذا وجد كثير من الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، فدل على أنه خير الناس، وأمره على الحج ومعه غيره، إذن فدل على أنه أفضل. وفي رواية سئل عن أبي بكر وعمر فقال: ليس فيهما إشكال، إنهما أفضل من غيرهما. فالإمام مالك عقيدته في الصحابة أنه يحب الصحابة جميعا ويدافع عنهم، ويرى أن أفضل الصحابة الأول أبو بكر ثم عمر. وذكر عياض في المدارك وتبعه ابن تيمية في منهاج السنة أن الرشيد الخليفة استأذن على مالك مرة، فمالك أبطأ عليه، لم يخرج عليه في الحين، فكأن الخليفة تضايق. لما خرج إليه قال: أبطأت. الخليفة قال لمالك، قال: أبطأت. وحق الخليفة أنه إذا استأذن على أن يخرج إليه الإنسان، ولكن كان رد الإمام مالك ردا مفحما ومؤدبا أيضا. قال له: يا أمير المؤمنين، ما علمت أن مجيئك إلا لتسأل عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتأهبت لذلك، فما زدت إلا أن توضأت، لأنه كان لا يحدث إلا عن وضوء. قال: عرفت أنك جئت لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ بيده إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال الرشيد هارون الرشيد رحمه الله إلى الإمام مالك: أخبرني عن مكان أبي بكر وعمر من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يسأل يعني عن مكانة أبي بكر وعمر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له الإمام مالك، وكان أيضا جوابا في غاية البداهة: كان محلهما منه في حياته كمحلهما منه بعد وفاته. لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفن، ودفن معه أبو بكر ثم عمر. قال: مكانة هذين الرجلين من النبي صلى الله عليه وسلم كمكانتهما الآن مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، يعني كان قريبا منه، يعني كالسمع والبصر. فقال له: شفيتني يا مالك. لأنه قد نمي إلى الخليفة العباسي، لأن كان لهم ميل إلى حب علي رضي الله عنه، فظن أن العلماء ومنهم الإمام مالك لا يرى تفضيل أبي بكر وعمر على علي رضي الله عنه. وكان يقول، ويسألونها كثير عن مسألة المفاضلة، فيقول: ليس من أمر الناس الذين مضوا أن يفاضلوا بين الناس. ولكن مع ذلك رحمه الله كان يرى أن أفضل الصحابة هم الخلفاء الراشدون. ولهذا قال ابن وهب: سألت مالكا من أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أبو بكر وعمر. قلت: ثم من؟ قال: أمسك. قلت: يا أبا عبد الله، إنك إمام أقتدي بك في ديني. قال: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. ذكره الخلال في كتاب السنة وعياض في المدارك. وقال أشهب، وهذه قصة مشهورة عن مالك رحمه الله، قال: كنا عند مالك إذ وقف عليه رجل من العلويين من أنصار علي، وكانوا يغلبون على مجلسه، يعني كانوا كثرا في مجلسه، وهذا ليس فيه عيب على العالي، لأن احنا نسمع عن بعض الشباب أحيانا يروجون بعض الكلام الرديء عن العلماء وعن بعض الدعاة، يقول لك: هذا لا يحضر له إلا المميعة، لا يحضر له إلا كذا، وعابوا بذلك على مجالس الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والشيخ بن باز. بعضهم قال: لا يحضرها إلا الإخوان، لا يحضرها إلا الحزبيون. وهذا طعن في العلماء قبل أن يكون طعن في هؤلاء. وانظروا، مالك كان يحضر أكثر مجلسه العلوي، ولم يكونوا أهل السنة يفضلون علي على أبي بكر، ولكن العالم لا يخضع لما يقوله له الناس أو يضغطون عليه لأن يقول قول أو يتبنى آراءهم.

ونزيد نقولها في عناس وفي أي مكان. قال أشهب كنت عند مالك إذا وقف عليه رجل من علوين وكانوا يغلبون على مجلسه فناداه يا أبا عبد الله فأشرف له مالك ولم يكن إذا ناداه أحد يجيبه أكثر من أن يشرف برأسه لأنه كان رحمه الله تعالى يعطي قدر كبير للعلم موش أي واحد يعني يتكلم معاه وأي واحد يجيبه كان يعرف رحمه الله كيف يجيب الناس. فقال له الطالب إني أريد أن أجعلك حجة بيني وبين الله إذا قدمت عليه فسألني أراد أن يجعل إمام مالك حجة بينه وبين الله. فقال له قول. فقال من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو بكر. قال العلوي ثم من؟ قال مالك ثم عمر. قال العلوي ثم من؟ قال الخليفة المقتول ظلما عثمان رضي الله عنه. قال العلوي والله لا أجالسك أبدا. فقال مالك فالخيار لك الخيار لك. قال أنا قلت كلمة الحق الخلفاء على هذا الترتيب. أنت لا تريد هذا لأنه كان يريد أن يقول له علي هو أفضل الناس وعلي له مكانه وله فضل شك في ذلك. لكن جرى العمل عند أهل الإسلام وعند أهل السنة تفضيل عثمان على علي رضي الله عنه. وإن كان هذا كما يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله ليست من المسائل التي يضلل فيها المخالف. ولهذا وجد بعض من ينتسب من أهل السنة ومن أهل الحديث إلى من يفضل علي على عثمان ولكن لا يرونها من المسائل التي يضلل فيها المخالف. لكن استقر بعد ذلك رأي أهل السنة أن فضل الخلفاء على الترتيب الذي هم في الخلافة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وروى البيهقي في الأسماء والصفات والسنن الكبرى عن سويد بن سعيد قال سمعت مالك بن أنس وحمد بن زيد وسفيان بن عيينة والفضيل بن عياض وجميع من حملت عنهم العلم يقولون أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. وقال بشر بن عمران الزهري سمعت مالكا يقول لو أن العبد ارتكب الكبائر بعد أن لا يشرك بالله شيئا ثم نجا من هذه البدع والتناول لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأرجو أن يكون في أعلى درجات الفردوس مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا كلام جميل وعظيم. قال إذا بلغني أن العبد يعني ارتكب الكبائر وقع في ذنوب الكبيرة بطبيعة الحال بدون أن يستحلها وإلا كان كافرا بعد أن لا يشرك بالله شيئا وهذا فيه أن الإيمان سلامة من العذاب ووقاية من العذاب ثم نجا من هذه البدع لم يقل بهذه البدع ولم يمشي في خط أهل الأهواء لأن الإنسان دائما إذا سأل الله سبحانه وتعالى أن يهديه للإسلام لاعتناق هذا الدين وأن يسأله أيضا أن يجنبه ماذا؟ متابعة أهل الأهواء. لأنه ما قيمة وما فائدة أن تسلم وتدخل في دين الإسلام ثم بعد ذلك تسير في خط أهل الأهواء. وهنا يكون كمن يعني أراد أن يبني قصرا فهدم مصر يعني يريد أن يصنع شيئا فيهدم كل شيء. ولهذا كان أبو العالية رحمه الله يقول قرأت المحكم بعد وفاة نبيكم صلى الله عليه وسلم بتسع سنين يعني القرآن فوالله لا أدري أي النعمتين أعظم علي أن هداني الله للإسلام ولم يجعلني حروريا نعمة قابل النعمة وأيهما أعظم؟ قال والله لا أدري لأن نعمة الإسلام من أعظم النعم لكن هناك نعمة أخرى أيضا أعظم وهي نعمة الثبات على منهج أهل السنة وأن الإنسان لا يخرج عن هديهم وعن طريقتهم وإلا كان من الغاوين وإلا كان من الضالين. المرجئة أسلموا، المعتزلة أسلموا، القدرية أسلموا، الخوارج أسلموا ولكن خرجوا بأفكارهم وخرجوا بأفعالهم عن وسطية أهل الإسلام وعن منهج أهل الإسلام. جاءوا إلى آيات وهؤلاء الخوارج إلى آيات أنزلها الله سبحانه وتعالى في الكفار فجعلوها في المؤمنين فأصبحوا يقتلونهم ويسبحون دماءهم وما إلى ذلك. أول القرآن بما يوافق هواءهم حتى وصفوا النبي صلى الله عليه وسلم بما وصفهم. ثم قال والتناول لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان هذا الرجل وإن ارتكب الكبائر لكن نجا من البدع وسلم من الخوض فيما في أعراض الصحابة رضي الله عليهم. ولهذا كان الصحابة رضي الله عليهم أو الذين جاءوا بعد الصحابة من التابعين وأتباع التابعين يكرهون الخوض فيما وقع بين الصحابة، وكانوا يرون أن من حسن العهد ومن حسن الثناء على الصحابة أن الإنسان يمسك الكلام فيما اختلف فيه الصحابة، وإن كان أحيانا الإنسان قد يضطر إلى تناول هذه القضايا، هذه القضايا التي دارت بين الصحابة، لكن الإنسان لا يجعلها مادة درس يريد أن يدقق فيها وأن يبين مواقف الصحابة موقفا موقفا ويقول هذا أخطأ وهذا أصاب وهذا أخطأ، لأن النفوس قد تميل إلى هذه الشبهات، فربما يدخل إلى النفس من حيث تشعر أو لا تشعر شيء من سوء الظن أو الغل أو البغض لأحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما سئل عمر بن عبد العزيز رحمه الله عن الفتنة التي دارت بين الصحابة بين علي ومعاوية ومن كان في عسكريهما، كان يقول في تلك المقولة المشهورة: تلك دماء طهر الله منها سيفي فلا ألطخ بها لساني، فلا ألطخ بها لساني. وقد أختم بهذا بهذه الأقوال أيضا التي عرفت عن مالك رحمه الله، وهو موقفه من سب الصحابة أو شتمهم. له موقف في هذا شديد رحمه الله. كان يقول كما ذكر ذلك القاضي عياض في الشفاء وشيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم المسلول، قال: من شتم النبي صلى الله عليه وسلم قتل، ومن شتم أصحابه أدب. من شتم النبي صلى الله عليه وسلم قتل، من شتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أدب. وقال أيضا رحمه الله: قال: من شتم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أبا بكر وعمر أو عثمان أو معاوية أو عمرو بن العاص أيا كان، قال: فإن قال كانوا على ضلال وكفر قتل. يعني إذا كان يقول أن هؤلاء الصحابة كما تقول الرافضة، الرافضة يقولوا الصحابة كلهم مرتدوا إلا خمسة، إلا خمسة يذكرون سلمان وأبو ذر وعلي رضي الله عنه والمقداد وعمار أظن، خمسة من الصحابة والباقي كلهم مرتدون. قال: من يقول أن الصحابة كانوا على كفر وضلال هذا قتل. قال: وإن شتمهم بغير هذا من مشاتمة الناس نكل نكالا شديدا، وإن تكلم فيهم بسوء، مثلا يقول مثلا عن صحابي مثلا هذا أبله وهذا كذا مما هو معروف عند الناس، أو يقول مثلا هذا حمار أو شيء من هذا القبيل، هذا قال نكل به نكالا شديدا، بمعنى يأتي به الخليفة ويأتي به الأمير ويطوفه عن الناس ويضربه وينكل به نكالا شديدا حتى لا يرجع إلى ما كان عليه. هذا قول الإمام مالك. وقال هشام بن عمار، هشام بن عمار رحمه الله إمام كبير من أساطين الأحاديث، من أساطين الحديث، روى عنه البخاري معلقا، وكان ممن يجالس مالك رحمه الله، وله مع الإمام مالك قصة سأذكرها بعد قليل. يقول قال هشام بن عمار قال مالك: من سب أبا بكر جلد، ومن سب عائشة قتل. من سب أبا بكر جلد، ومن سب عائشة قتل. قيل له: لما؟ قال: من رماها فقد خالف القرآن. من رماها يعني من قال بأنها زانية أو قامت بالفاحشة فهذا قد كذب القرآن، خالف القرآن. قال: لأن الله قال: يعيذكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، فمن عاد لمثله فقد كفر، لأن الله عز وجل برأها، قال أنها ما فعلت هذا، فمن قال بأنها زنت مثلا أو فعلت كذا فقد كفر. وهذا نقله هشام بن عمار عن الإمام مالك. وهشام بن عمار له قصة مع مالك رحمه الله معروفة، أنه كان كثيرا ما يأتيه ويسأله بحضور الطلبة، ويريد دائما أن يحظى بالنصيب الأوفر من إجابات الإمام مالك رحمه الله في الحديث. حتى مرة مالك رحمه الله أمر أحد جلسائه وأعوانه أن يضربه، أن يؤدب هشام بن عمار، قال أضربه 17 صوتا، فضربه. ولما انتهى قال هشام بن عمار الإمام مالك والله لا أجعلك في حد، يعني لا أسامحك، لا أجعلك في حد. فقال له مالك وما كفارته؟ قال أن تحدثني 17 حديثا، يعني عدد الأصوات هذه بتلك. فحدثه يعني حتى يكفر عن ذنبه. والعجب من ذلك أن هشام بن عمار رحمه الله قال بعد ذلك وقد استمتع بهذه الأحاديث التي سمعها عن مالك لأن إسناد عالي، قال والله وددت أنه لو زادني ضربا حتى يزيدني حديث. يعني انظر يعني الناس كيف كان يعني في سبيل العلم كانوا يستهينون بالصيام رحمة الله تعالى عليه. وقال أحمد الإمام أحمد قال مالك الذي يشتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس له سهم أو نصيب في الإسلام، وهذا الكلام مر فيما سبق. وقال أيضا عن هؤلاء الشاتمين إنما هؤلاء أقوام أرادوا القدح في النبي صلى الله عليه وسلم فلما لم يمكنهم ذلك فقدحوا في أصحابه حتى يقال رجل سوء ولو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحين أو كما قال. فالإمام مالك رحمه الله أثر عنه هذا كما ذكره عنه شيخ الإسلام في الصارم المسلول أن الإمام مالك رحمه الله يقول هؤلاء الذين كانوا يقدحون في الصحابة قصده هو القدح في النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قدحهم في النبي صلى الله عليه وسلم ليس سهلا لأن الناس يرفضون ذلك، لكن لما قدحوا في أصحابه الناس الذين يعرفون أن هؤلاء الصحابة الذين نشروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ونشروا دينه، يأتي إنسان مثلا عاقل يريد أن يحكم هذا المنطق يقول والله هذا النبي إذن هذا ليس برجل عاقل، هذا رجل سوء، لو كان أصحابه صالحين لكان رجلا صالحا، بمعنى أنه هو رجل سوء. يعني انظروا كيد هؤلاء المخذولين من الرافضة ومن كان على شكلتهم، يريدون القدح في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم القدح في دين الله عز وجل. فمثل هذه التراجم ومثل هذه الفضائل المناقب المعروفة عن الصحابة رضي الله عنهم لابد أن نكثر من دراستها وأن نقرأ في كتب العلماء الذين ذكرونا بهذه الفضائل وبهذه المناقب. وكما كان يقول أنس بن مالك رحمه الله لما سئل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل قال يا رسول الله أخبرني عن الساعة، قال وما أعددت لها؟ قال ما أعددت لها كبيرة صلاة ولا صيام ولا صلاة غير أني أحب الله ورسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. فقال أنس بن مالك فما فرحنا بشيء، فرحنا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. قال فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وأحب عمر وأرجو أن أكون مثلهم وإن لم أعمل بعمله. فمحبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هي قربة وطاعة يتقرب بها الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى، فليكثر الإنسان من محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وليتدارس كتب الفضائل التي أشادت بأعمالهم وأقوالهم لأنهم كانوا هم الواسطة بيننا وبين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وبين هذه الأجيال المتعاقبة. كل من درس حديثا، كل من فهم مسألة علمية فقهية إلا وكان الفضل يرجع فيها لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأكون بهذا قد أكملت هذه الكلمة المتعلقة بعقيدة الإمام مالك في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. جعلني الله وإياكم ممن يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بحب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يحشرنا معهم يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون، وأن يجعلنا أيضا من المدافعين عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن المسلمين في نشر فضائلهم ومناقبهم بين الناس، وأن نتسمى أيضا بأسمائهم رضوان الله تعالى عليهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وآخر وخير دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. جزا الله شيخ خير الجزاء وبارك في علمه وعمله، فقد أجاد حفظه الله تعالى أيام إجادة وأحسن أيام إحسان، فسأل الله تعالى أن يجزيه خير الجزاء وأن ينفع به. وقبل أن نختم أرجو من إخواننا أن ينتظموا صفوفا وأن يتزاحموا بينهم قدر الوسع حتى يسع المكان ونصلي صلاة العشاء إن شاء الله. وبعد الصلاة كما جاءت العادة ينصرف الشيخ أولا ثم ينصرف الإخوة راشدين موفقين، جزاكم الله خيرا.